هين سهل يستطيع به الإنسان أن يحصل هذا الفضل من غير أن تحصل له هذه المشقة. نعم هناك عدة أحاديث تدل على فضل بعض الأعمال وعظم ثوابها وأنها تعدل أجر الجهاد أو نحو من ذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأذكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله. هذا دليل على عظم أجر الذكر. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لكن هل هذا يعني أن الذكر يعدل الجهاد وأننا ننصرف عن الجهاد إلى الذكر؟ لا، إذا ثبت الأجر لعمل من الأعمال فإنه لا يعني أن هذا العمل بالضرورة أفضل من غيره. فمن فضل الله سبحانه وتعالى أنه رتب أجرا عظيما على الذكر، ولكن الجهاد لا يعدله شيء. ربما كان قوله عليه الصلاة والسلام: خير لكم من كذا وخير لكم من كذا، دليل على أن هذا العمل له أجر عظيم وتكلفته قليلة، ليس فيه كلفة، ليس فيه كلفة. ذكر يقوله الإنسان بلسانه أو بقلبه ويكتب له به أجر عظيم، لكن الجهاد بحاجة إلى نفقة، وقد تفوت فيه النفس وقد تضيع فيه المصالح، فتكلفته عظيمة. والعادة أن الشيء إذا كان فيه ربح من غير أن يكون فيه خسارة فهذا من الأشياء التي يحبها الناس ويقبلون عليها. ربما كان قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مريء وخير لكم من كذا وخير لكم من كذا، ربما كان كذلك لأن الذكر لا توجد فيه كلفة وليست فيه خسارة مادية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، حتى لو قلنا بأن أجر الذكر يعدل أجر الجهاد أو يتفوق عليه، ربما كان هذا مخصوصا بحالة القتل والقتال، لكن الجهاد فيه أجر عظيم كما مر معنا هنا في هذا الحديث، وكما سمعتم في الآية التي ذكرناها: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. هذه أجور مضافة إلى أجر القتال، أجور مضافة، فأنى لعمل من الأعمال أن يصل بصاحبه إلى هذا المرتبة. لا يمكن، لا يمكن أن يوجد عمل يصل بصاحبه إلى هذه المرتبة. فما ورد من الأدلة التي تدل على أن بعض الأعمال يعدل أجر الجهاد أو يتفوق عليه، فإنما هو لعظم فضله وقلة كلفته بالنسبة للجهاد، ويمكن أيضا أن يكون كما قلنا بالنسبة إلى حالة القتل والقتال، احتدام المعركة. ولكن ما يصاحب الجهاد من الأجر منذ خروج المجاهد إلى رجوعه إلى أهله، هذا لا يمكن أن يوجد إلا في الجهاد، ولا يمكن أن يتفوق أجر عمل من الأعمال غير الجهاد على أجر الجهاد كله منذ خروج المجاهد إلى رجوعه إلى أهله. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا أيضا يؤكد فضل الجهاد. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه يدل على عظم أجر الجهاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد سئل: أي الناس أفضل؟ يعني في باب الأجر، فقال عليه الصلاة والسلام: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. هذا أعظم أنواع الجهاد، أن يجاهد الإنسان بنفسه وماله، أعظم أنواع الجهاد في باب الأجر، أعظم أجرا ممن جاهد بماله فقط أو ممن جاهد بنفسه، لكن من جاهد بنفسه وبماله فأجره أعظم أنواع الأجور، وهو أفضل الناس في باب الأعمال الصالحة التي تكسب الإنسان الأجر، لأن الإنسان عادة ما يشح بماله وقد تفوت نفسه في سبيل ماله، ولما كان المال قرين النفس فإنا نجد أنه قدم في أدلة كثيرة في آيات كثيرة: بأموالكم وأنفسكم، قدم المال في بعض الأحيان على النفس، مع أن الإنسان هو الذي يكتسب المال، لكن قدم المال لمكانته عند صاحبه، لمكانته عند صاحبه. فإذا خرج الإنسان بماله في سبيل الله، اشترى مؤونة تجهيزه وأخذ نفقته من ماله، أو جهز غيره في سبيل الله ثم خرج هو بنفسه، فإن هذا الإنسان ما بقي عنده من حاسة الطمع ولا حاسة الجشع شيء، أفضل ما عنده جاد به في سبيل الله ماله ونفسه. فإذا خرج الإنسان مجاهدا بماله ونفسه فهو أفضل الناس في باب الأجر. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقنعون الشيء اليسير من الفضائل وأمور الخير، كانوا يحبون الاستزادة، الاستزادة من الخير، ما وقفوا عند ذلك، مع أن السؤال كان عن أي الناس أفضل، فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الجواب الذي يساوي السؤال، وهذا هو الجواب الصحيح، أن يكون الجواب على قدر السؤال. لكن سألوه بعد ذلك قالوا: ثم من؟ وثم كما تعلمون في اللغة العربية الترتيب مع التراخي، إذا كان هذا الأجر العظيم أجر المجاهد هو أعلى الأجور ولم نستطع أن نحصله، فما هو الشيء الذي يليه في الترتيب والأفضلية؟ قالوا: ثم من؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. عمل هذا بهذه المثابة يأتي بعد أجر الجهاد وفضله، لأن هذا الإنسان إذا كان معتزلا للناس ومع عزلته هذه لم ينس حق الله سبحانه وتعالى، مؤمن إيمانه في قلبه وهو متق لله في عزلته هذه، ثم بعد ذلك يكف شره عن الناس، يكف شره عن الناس. وهذا الحديث يذكره العلماء بفضل العزلة. العزلة هل هي أفضل أم الخلطة أفضل؟ الاختلاط بالناس كل شيء بحسبه. إذا كان الاختلاط بالناس فيه مصلحة، فيه نفع للناس من غير أن يضارهم أو يضار نفسه، فلا شك أن الاختلاط أفضل. والمؤمن كما جاء في بعض الآثار، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. هذا الذي يعتزل مصلحته لنفسه، لكن الذي يخالط الناس ينفعه، يعلمهم، يساعدهم، يدلهم، يقوم لهم بقضاء بعض المصالح أو يعمل لهم بعض الأعمال. إنسان صاحب مهنة يستطيع بمهنته هذه أن يكتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أن يجعل امتهانه لهذه المهنة عبادة لله سبحانه وتعالى. صانع يصنع في صنعته، بناء، زارع، عامل، يستطيع أن يجعل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، يعمل لينفع الناس وينتفع هو بما يحصل له من الأجر. هذا لا شك أن أجره أفضل من أجر الذي لا يخالط الناس. لكن إذا خشي الإنسان على نفسه، إنسان يعهد من نفسه شراسة في خلقه أو ذربا في لسانه، يخشى أن يتطاول على الناس بلسانه أو أن يؤذيهم بيده أو أن ينشغل بهم عن عبادة ربه والقيام بحقه، فآثر السلامة والاعتزال، هذا أجره عظيم. واعتزاله هذا للناس وكفه للأذى عنهم عبادة يؤجر عليها. وقد جاء في الحديث الصحيح: وكف الأذى عن الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل فيه بين اثنين صدقة، كل سلامة من الناس عليه صدقة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام من أنواع الأعمال الصالحة التي يحصل بها الإنسان المسلم الأجر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر من ذلك قال: وكف الأذى عن الناس صدقة. إذا كففت شرك عن الناس فهذا لك صدقة، لك صدقة. فهذا الإنسان الذي استطاع أن يقوم بحق الله وبما يجب عليه من اتقاء سخطه، ومع ذلك كف شره عن الناس، أحرز عمله كله، لأن ما حصله من عمل صالح لا يضيع عليه منه شيء. أما الإنسان الذي يخالط الناس ويخاصمهم ويؤذيهم قد تضيع عليه أعمال صالحة كثيرة بسبب هذه الأذية، حتى وإن لم يكن ذلك في الدنيا فإنه سيحاسب عليه في يوم القيامة. وفي يوم القيامة القصاص إنما هو بالحسنات والسيئات. فلذلك الذي يكف شره عن الناس له أجر عظيم. فالمؤمن هذا الذي يخشى على نفسه ويعتزل الناس، يعبد ربه ويقوم ما عليه من حق ويكف شره عن الناس، هذا يأتي في الأفضلية بعد الجهاد. ولكن كما قلنا، إذا كان الإنسان يخالط الناس ويقوم بحق الله سبحانه وتعالى عليه وينفع الناس، فإن صاحب النفع المتعدي مقدم على صاحب النفع القاصد. هذا عبادته لنفسه، أجر عبادته له. لكن من خالط الناس وتحمل وصبر ونفعهم ونفع نفسه، لا شك أن أجره أعظم. هذا أيضا الحديث كما قلنا فيه دليل على فضل الجهاد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل المجاهد أفضل الناس في باب الأجر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وهذا أيضا في باب أجر الجهاد وفضله. مثل النبي عليه الصلاة والسلام للمجاهد في سبيل الله بالصائم القائم، وقد مر في الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي سأله عن عمل يدله على أجر الجهاد، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ هذا يؤكده قوله عليه الصلاة والسلام: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم، كمثل الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، الذي مر ذكره في الحديث الأول. هذا أجر المجاهد في سبيل الله في الآخرة، أجره في الآخرة كأجر الصائم الذي لا يفطر والقائم يعني الذي يصلي فلا يفطر عن صلاته. وتوكل الله للمجاهد في سبيله أن يتوفاه أن يدخله الجنة، إذا استشهد يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بسبب هذه الشهادة في سبيله، وإن رجع سالما إن لم يستشهد ما قتل في الجهاد، تكفل الله سبحانه وتعالى له بأن يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة، مع أجر أو غنيمة. وهذا لا يعني أن أو هنا مانعة جمع، أو هذه تأتي لمنع الجمع ومنع الخلو وتأتي لغير ذلك. فهنا قوله أن يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة لا يعني أن أحد الأمرين يحصل له فقط، إما الأجر وإما الغنيمة، ولا يعني أنه إذا حصل الغنيمة أنه لا يحصل له الأجر، ولكن معنى هذه مانعة خلو، أنه لا يخلو المجاهد في سبيل الله إذا عاد، إذا لم يمت، أن يعود بالأجر أو بالغنيمة أو بهما معا. إذا لم يغنم شيئا فإن الله يرجعه بالأجر، وإذا غنم شيئا فإن الله سبحانه وتعالى يرجعه بالأجر والغنيمة، لأن أجر المجاهد ثابت، الأجر ثابت حتى وإن لم يمت، وإن لم يمت، لكن إن استشهد في سبيل الله حاز الأجر العظيم، لكن إذا لم يمت فأجره على جهاده ثابت، وإن حصل له شيء من المغنم فهذا أيضا يضاف إلى أجره، فلا يخلو المجاهد عن فائدة بحال، إما الأجر فقط أو الأجر مع الغنيمة. هذا هو معنى أو في هذا الحديث. هذا الحديث أيضا والحديث الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله في كتاب في باب فضل الجهاد دليل على جواز ضرب الأمثال لتوضيح المقال. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول قال للرجل: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ هذا من باب ضرب الأمثال، ويجوز ذلك من باب توضيح الكلام وتأكيد بعض المعاني التي ترد فيه. ويجوز أن يضرب المثل أيضا بالشيء الذي يبعد حصوله أو يستحيل وقوعه، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بسب أو أذى، قال عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. جبل أحد جبل معروف، والذهب معدن معروف، لكن هل يتصور أن يكون الإنسان جبل من الذهب كجبل أحد؟ شيء مستبعد، مستبعد جدا إن لم يكن من باب المستحيلات. لكن لو حصل ذلك وأنفقه المنفق في سبيل الله فإنه لن يستطيع أن يصل إلى أجر الصحابة وفضله، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. فهنا قوله عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع أن تدخل مسجدك إذا خرج المجاهد فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ مع أن هذا الأمر من الأمور المستبعدة المستحيلة بحسب العادة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام شبه أجر المجاهد بهذا العمل، بأجر هذا العامل الذي يقوم ولا يفطر ويصوم ولا يفطر. فيجوز في باب ضرب الأمثال أن يتوسع الإنسان فيها ليبين المقال الذي يقوله وليؤكد عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما تلاحظون هنا أكد فضل المجاهد وعظم أجره بهذا الأمر. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.